بسم الله الرحمن الرحيم. عباد الله، نتناول الربع الأخير من الحزب 44 في المصحف الكريم، ابتداء من قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ياسين، والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، إلى قوله تعالى: قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. افتتح كتاب الله هذه السورة بحرفين اثنين من حروف الهجاء المقطعة، هما الياء والسين، على غرار ما بدأ به طه وطاسين فيما سبق، وعلى غرار حاميم الذي تتكون منه مجموعة صور الحواميم الآتية. وقد سبقت من هذا النوع المبدوء بحروف الهجاء المقطعة مجموعة أولى مكونة من صورتين متتابعتين لا غير، هما سورة البقرة ألف لام ميم، وسورة آل عمران ألف لام ميم أيضا، ومجموعة ثانية مكونة من ست صور متتالية، أولها سورة يونس ألف لام راء، وآخرها سورة الحجر ألف لام راء أيضا، ومجموعة ثالثة تشتمل على صورتين متتابعتين لا غير، هما صورة مريم كاف ها يا عين صاد، وصورة طه، ثم مجموعة رابعة تشتمل على سبع صور يتلو بعضها بعضا، أولها صورة الشعراء طا سين ميم، وآخرها صورة السجدة ألف لام ميم. ويلاحظ أن سورة ياسين التي نحن بصدد تفسيرها جاءت على انفراد، إذ لم يأتي ما يماثلها من هذا النوع لا قبلها ولا بعدها، فقد سبقتها سورة فاطر، ولحقتها سورة الصافات، وبدايتهما معا بحروف التهجي العادية، ونفس الشيء وقع مثله في سورة الأعراف ألف لام ميم صاد، التي لم يسبقها ولم يلحقها مباشرة ما يماثلها من نفس النوع، حيث سبقتها سورة الأنعام ولحقتها سورة الأنفال، وبدايتهما معا بالحروف العادية أيضا. ولا بد من التنبيه هنا إلى أنه لا علاقة بين حرف الياء وحرف السين الواردين في فاتحة هذه السورة ياسين، وبين قوله تعالى في سورة الصافات بعدها في ختام قصة إلياس عليه السلام: سلام على آل ياسين، على غرار قوله تعالى قبل ذلك: سلام على نوح في العالمين، سلام على إبراهيم، سلام على موسى وهارون. وقد رواها بعض القراء بدلا من سلام على آل ياسين: سلام على إلياسين، على إلياسين، وإلياسين وإلياس وياسين شيء واحد، حسب ما نص عليه ابن جني والنحاس ونقله القرطبي. ولا باس أن نذكر مرة أخرى بأن فواتح الصور المؤلفة من حروف الهجاء المقطعة دل استقراء كتاب الله على أنها تأتي متبوعة بالحديث عن الذكر أو الكتاب أو القرآن بمعنى واحد، والتنويه بالوحي المنزل من عند الله على خاتم الأنبياء والمرسلين، وفي ذلك إشارة إلى أن كتاب الله ميسر للقراءة والتلاوة والفهم وفي متناول الناس أجمعين. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ وإن كانت مبانيه ومعانيه لا يطاولها أحد من البشر، لأنه تنزيل من رب العالمين عالم الغيب والشهادة الحكيم العليم. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. والآن وقد تبين أن فاتحة هذه السورة يجري عليها ما جرى على فواتح السور الأخرى مثلها التي تماثلها في التكوين من حروف الهجاء المقطعة مما سبق وما سيأتي، نشرع على بركة الله في تفسير آيات هذا الربع الكريم. فقوله تعالى: والقرآن الكريم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، هذا قسم من الله تعالى يؤكد به للشاكين والكافرين أن محمدا رسول من عند الله حق، وأن دين الإسلام هو دين الحق. وإبرازا لعظمة القرآن الكريم وتنبيها إلى أنه هو المعجزة الكبرى الباقية الدائمة الدالة على صدق الرسول وصدق الرسالة في جميع العصور، اختار الحق سبحانه وتعالى أن يقسم في هذا المقام بالقرآن نفسه حتى يقنع كل من في قلبه شك أو ريب أن أحكم كتاب عرفته الإنسانية منذ ميلادها إلى فنائها هو كتاب الله، كتاب الله أحكام الحاكمين. وكيف لا يكون القرآن حكيما وهو كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير؟ وكيف لا يكون القرآن حكيما وهو تنزيل من حكيم حميد؟ ومن وجوه حكمته أن مبانيه محكمة لا يلحقها عيب ولا خلل، ولا ينشأ من تكرار تلاوتها وتدبرها أدنى سأم أو ملل. ومن وجوه حكمته أن معانيه محكمة لا يلحقها تناقض ولا بطلان، ولا تفنى عجائبها ولا تبلى جدتها بمرور الزمان. ومن وجوه حكمته التي أقرتها التجارب المستمرة الكرة بعد الكرة أن من اتخذه دليله في حياته من الأفراد والجماعات نال السعادتين وفاز في الدارين، فهو دليل حي ناطق بالحكمة الإلهية يهدي كل من تتبعه وتبعه في كل حين إلى الصراط المستقيم. قال تعالى: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. وسبق في آيات أخرى وصف القرآن بكونه حكيما مثل قوله تعالى في سورة آل عمران: ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. وقوله تعالى في سورة يونس وسورة لقمان معا: تلك آيات الكتاب الحكيم. وقوله تعالى: تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، إشارة إلى رحمة الله بعباده وأنهم كلما طال عليهم الأمد وقست قلوبهم ونسوا ما ذكروا به بعث الله إليهم رسولا من عنده مؤيدا بكتابه ليخرجهم من ظلمات إلى النور ويوقظهم من سنة الغفلة ونشوة الغرور، عسى أن ينالوا حظهم من سعادة وينالوا الحسنى وزيادة. وكما قال تعالى هنا لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم، قال تعالى في سورة السجدة: لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. وقال تعالى في سورة سبأ: وما آتناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير. وكلمة العزيز الملاصقة لكلمة الرحيم في قوله تعالى: تنزيل العزيز الرحيم، ترمز إلى معنى الإنذار لمن رفضوا الهدى وأصروا على الضلال، حيث يعاملهم الحق سبحانه وتعالى بمقتضى وصف عزته، كما ترمز كلمة الرحيم إلى معنى البشرى للذين اهتدوا وآمنوا، حيث يعاملهم الحق سبحانه وتعالى بمقتضى وصف رحمته. وانتقل كتاب الله إلى وصف حالة المصممين على الكفر المصرين على الضلال، لأنهم أقاموا بينهم وبين الحق والحقيقة أعظم سور حتى لا ينفذ إليهم أي شعاع من النور. فقال تعالى: لقد حق القول على أكثرهم، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. مما يدل على أن قلوبهم مقفلة وعقولهم معطلة. والمقمح هو الرافع رأسه الذي لا يستطيع الإطراق، لأنه قيد نفسه بقيود تحول بينه وبين الحركة والانعتاق. ومعنى أغشيناهم جعلنا على أبصارهم غشاوة، وإذا فلا سبيل إلى إقناعهم والأخذ بيدهم، وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. وبين كتاب الله أن الدعوة إلى الحق إنما تعمل عملها وتحدث أثرها ومفعولها في من فتح بصره وبصيرته للنظر والاعتبار، وكان عنده استعداد خاص للبحث عن الحق والحقيقة وتقبل الهداية وتلقي الأنوار. وذلك ما يشير إليه قوله تعالى: إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب، أي راقب الله في سره وإن كان لا يراقبه أحد. ثم قال تعالى مبشرا: من وفق في هذه الخطوة فنال من ربه الرضا والحظوة، فبشره بمغفرة وأجر كريم، فبشره بمغفرة وأجر كريم. والأجر الكريم هنا هو الأجر الكبير الوافر. وقوله تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، هذا رد على منكر البعث في القديم والحديث الذين يستغربون من الإحياء بعد الموت وينسون الإيجاد من العدم. وقد كان البعث ولا يزال موضوع شك وجدل عند من أصيبت عقولهم بالكلال والخلل، فتصدى كتاب الله لتقريره بشتى الوجوه حتى يستقر في الأذهان، لأنه عقيدة جوهرية في الدين لها أكبر الأثر في مصير الإنسان. وقوله تعالى: ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، تعريف بمضمون العدل الإلهي، تعريف بمضمون العدل الإلهي نحو كل إنسان كيفما كان. فالله تعالى لا يضيع عمل عامل من ذكر أو أنثى ولا ينساه، بل ما من عمل عمله الإنسان خيرا كان أو شرا إلا وسجله له أو عليه وأحصاه. لا فرق في ذلك بين عمل الإنسان المباشر وهو على قيد الحياة وبين الآثار المترتبة على عمله باستمرار بعد الوفاة، سواء كان ذلك الأثر من قبيل الحسنات كعلم نافع علمه أو كتاب مفيد صنفه أو حبس على وجوه البر حبسه أو مسجد للعبادة أو رباط للجهاد أسسه، أو كان ذلك الأثر من قبيل السيئات مثل حان هيأه لتناول الخمور أو ناد زخرفه للقمار أو ماخور أعده للفسق والفجور. فكلما تجددت منفعة الأثر الحسن كتب لصاحبه من الحسنات بقدرها، وكلما تضاعفت مضرة الأثر السيء كتب لصاحبه من السيئات بقدرها. بناء على الأصل الإسلامي الثابت في السنة النبوية الشريفة، من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، وولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية من بعده. والمراد بالإمام في قوله تعالى هنا أحصيناه في إمام مبين الكتاب المقتدى به الذي هو حجة لك وعليك. ويزيد معنى هذه الآية توضيحا قوله تعالى في سورة الكهف: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وليثبت الحق سبحانه وتعالى فؤاد خاتم رسله حتى يتحمل أذى قومه ويقابل إعراضهم بالصبر والتجمل، وليتأكد عبد الله ورسوله من أن المكذبين من قومه ليسوا بدعا من الأقوام، بل لهم سلف طالح لا سلف صالح، سلف طالح في العناد والتكذيب. وجه إليه كتاب الله الخطاب داعيا إياه إلى التدبر في قصة أصحاب القرية الذين جاءتهم رسل من عند الله فكذبوهم ورفضوا دعوتهم وقابلوهم بالسوء من القول وهددوهم بالرجم والتعذيب. وذلك قوله تعالى: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا أي قال أصحاب القرية المكذبون: ما أنتم إلا بشر مثلنا، وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا أي قال رسول الله أي قال رسل الله ردا على أصحاب القرية: ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا أي قال أصحاب القرية المعاندون: إنا تطيرنا بكم، لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. ومعنى قوله تعالى فعززنا بثالث أي شددنا أزرهما وقوينا رسالتهما برسول ثالث. وهذه هي القصة الوحيدة التي يتحدث فيها كتاب الله عن تكليف 3 من الرسل في آن واحد ومكان واحد بتبليغ رسالة واحدة، وذلك بالإضافة إلى ما هو متعارف عند الجميع من إشراك موسى وأخيه هارون في تبليغ رسالة واحدة، مما تناولته عدة آيات في عدة سور، من بينها قوله تعالى في سورة المؤمنون: ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه. ومعنى قول أصحاب القرية في خطابهم للرسل الثلاثة: إنا تطيرنا بكم، تطيرنا بكم أي تشاءمنا منكم وبكم، تعبيرا عن كراهيتهم للرسل ونفورهم من الرسالة. مثلهم في ذلك مثل قوم فرعون الذين وصفهم كتاب الله بنفس الشيء، حيث قال في شأنهم: وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، وإن تصيبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. ومثل قوم صالح الذين واجهوا نبيهم وأخاهم صالحا بالسوء فقالوا: اطيرنا بك وبمن معك. لكن الرسل الكرام الذين أرسلهم الله إلى أصحاب القرية ردوا عليهم ردا مفحما، قالوا: طائركم معكم، طائركم معكم، أي أن الشؤم الذي تحسون به إنما هو نتيجة لفساد عقيدتكم وآثار من آثار كفركم. ومعنى قوله تعالى: أين ذكرتم، أين ذكرتم، أي أمن أجل أننا ذكرناكم بالله ودعوناكم إلى توحيده وعبادته تطيرتم بنا وتشاءمتم برسالتنا وهددتمونا بالرجم والتعذيب، بل أنتم قوم مسرفون، مسرفون من الإسراف بمعنى مجاوزة الحد، أي أنتم قوم مغرقون في الضلال والعصيان، ممعنون في الغي والعدوان. ولعل سائلا يدفعه حب الاستطلاع إلى أن يتساءل: ما هي القرية التي جرت فيها هذه القصة؟ والجواب أن بعض قدماء المفسرين قد اهتموا بهذا الأمر الجانبي، وبناء على ما تلقفوه من بعض الأخبار صرحوا بأن هذه القرية هي مدينة أنطاكية. لكن ابن كثير المفسر والمحدث والمؤرخ تصدى في تفسيره لإبطال هذا الرأي من عدة وجوه، مستندا إلى حجج تاريخية وواقعية مقنعة. وبذلك يبقى اسم هذه القرية مبهما على ما ورد عليه في كتاب الله دون تعيين. وواضح أن هذه القرية ليست هي القرية الأولى والوحيدة والأخيرة التي وقف أصحابها في وجه الرسل ورسالاتهم، فهذا النوع من المواقف تجدد كلما تجددت الرسالات عبر العصور والأجيال. والعبرة في القصة بالمواقف التي سجلتها لا بالمكان الذي وقعت فيه، إذ ليست للمكان في هذا المقام أدنى خصوصية مميزة. وانتقل كتاب الله إلى حكاية الشق الثاني من قصة أصحاب القرية، وهو ما يتعلق بمواطن آمن بالله وبرسله فانطلق يدعو قومه إلى اتباع الرسل واعتناق دينهم، ويعلن أمام الملأ سفاهة ما عليه قومه من الشرك والضلال. فلم يلبثوا أن ضاقوا به وبدعوته ذرعا، وقضوا عليه وعليها قضاء مبرما. لكن الحق سبحانه وتعالى أكرمه بدخول الجنة جزاء إيمانه وصدقه بالحق. وما كاد يحل بدار النعيم فأحد يتمنى على الله أن يعرف قومه المنزلة الرفيعة التي أنزله الله فيها، عسى أن يؤمنوا بمثل ما آمن ويفوزوا بمثل ما فاز به من نعيم المقيم، وذلك حرصا منه على نجاتهم وسعادتهم. وقد حقق الله أمنيته عندما سجل قصته في كتابه العزيز من بدايتها إلى نهايتها ليعرفها السلف والخلف. ويلاحظ في الشق الثاني من هذه القصة استعمال لفظ المدينة بدلا من لفظ القرية الوارد في شقها الأول، وليس في هذا الاستعمال أي إشكال، لأن لفظ القرية في لسان العرب يستعمل في غير ما موضع مرادفا للفظ المدينة، وذلك قوله تعالى: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذن لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين.